ولهذا قال إن أكرمت عشرا فمن عندك؟ قال فلا عدوان علي أي من أجلين قضيت فلا عدوان قضيت به أي فرغت منه. فلا نعم القضى بمعنى الفراغ من الشيء، ومنه قوله تعالى فقضاهن سبع سماوات أي أتمهن وانتهنهن، وهذا هو معناها في اللغة العربية. وأما في الاصطلاح فإن القضاء ما فعل بعد فواته، عند فقهاء القضاء ما فعل بعد فواته. ولهذا يقولون الرجل إذا صلى الصلاة بعد الوقت تسمى قضاء، والرجل إذا فاته بعد الصلاة مع الإمام وكان مكمل يسمونه قضاء، يسمونه قضاء. ولهذا يقولون أنه يقرأ فيه سورة مع الفاتحة ويستفتح ويتعوذ كأنه الآن دخلت الصلاة، ولكن الصواب أنه قضاء بمعنى الإتمام والانتهاء من الشيء. وفي مسألة الصلاة يفسره قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى ما فاتكم فأتم، أي من أجل قريب فلا عدوان علي. لا من في يده من في كأنه ولهذا دين اسمه معه وقال فلا عدوان علي. وما العدوان؟ معناها الظلم والاعتداء، يعني فإذا قضيت هذه الأشياء فإنه لا عدوان علي بذلك بأنني أتممت العقد، ومن أتم العقد فإنه لا اعتداء عليه. لكن ما الذي تتصورون من العدوان في مثل هذا العقد؟ هم يقولون بطلب الزيادة عليه، وهذا صحيح إن قيل له المستأجر لا أزد هذا عدوان، كذلك فلا عدوان علي في إلزامي بما لا يقتضيه العقد، كما لو طلب منه مثلا أن يرعى الغنم ليلا ونهارا، كذلك لا عدوان عليه بمماطلته بالأجرة. نعم، فإذا قضيت الأجل يتم العقد. فالمهم إن العدوان لا يختص بطلب الزيادة فقط، بل بكل ما يتصور من معونات مطلق العقد. فلا عدوان علي، والله على ما نقول أنا وأنت وكيل حفير أو شهيد، أي شهيد فتم العقد بذلك. قوله والله على ما نقول وكيل، الله مبتدا وكيل خبر، والمراد بالوكالة هنا الحفظ والشهادة جميعا. فقوله أو شهيد هذه التنمية غلط بالشك، ولكن الأصح أنها عامة، وأما وكالة الله سبحانه وتعالى على الشيء منه الحفظ والشهادة. وقوله هنا على ما نقول تقديمها على عاملها وهو وكيل، المعروف أنه يفيد الحصر، ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء وكيل، مو على ما نقول فقط، ولكنه حصر في هذا لزيادة الاهتمام به، لزيادة الاهتمام به، وإلا فلا شك أن الله وكيل على كل شيء. ولكن كأنه يقول لو لم يكن الله شاهدا على شيء لكان شاهدا